أما إذا رأوا منك الغلظة والفظاظة والبعد عن الخير وإيصاله إليهم والتداني والتقارب إلى الشر نفروا منك. ولهذا امتن الله بهذا على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني هذه ثلاث مراتب كل واحدة أعلى من الأولى. أول شيء تعفو عنهم فيعرف أنك لست بعدو له، فإذا عفوت عنه تستغفر له يعرف أنك محب له، فإذا قربته إليك وأظهرت له كأنه القريب المصافي علوت في نظره وعززت عنده وارتفعت عنده، فيظن أنه أقرب الناس إليك، وهذا ما يؤتى إلا لمن تحب وأنت تحب لهم الخير. فإذا رأى منك ذلك علم أنك ناصح فأوى إليك، وإذا أوى إليك انتفع هو وانتفعت أنت. وما المرء إلا بإخوانه، لا تظن أحد مستغني عن إخوانه مهما علا مهما مهما مهما كان. وما المرء إلا بإخوانه، ما نحن إلا بكم بطلابنا بعد الله وبإخواننا. وما المرء إلا بإخوانه كما كانت الكف بالمعصم، فلا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم المريض. أخوك ساعدك، ابنك ساعدك، تلميذك ساعدك، به تعطي وبه تمنع وبه تدفع. والمرء يا معشر الأحبة كما قال الإمام أحمد: إذا ذهب أقرانه ذل. فأنت إذا تركت إخوانك جميعا وانفرد تعيش ذليلا، فاصبر على هفوات إخوانك وقوم منهم. لابد إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا. أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة مجانبه. إذا رأيت منه شيئا سيئا مرة فاذكر الأشياء الجميلة له مرات واعطف عليه. وإذا كنت محبا صادقا اهمس في أذنه وانصح له، هذا ينتفع.